قبل أن نبدأ درسنا بحول الله عز وجل نجيب بشكل سريع عن بعض الأسئلة التي وردت علي. السؤال الأول هو عبارة عن اقتراح في حقيقة الأمر كتب في ورقتين بشكل مطول يتعلق بعلاقة الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء، ولذلك لأنه موضوع طويل هو جدير كما قال صاحب السؤال أو الاقتراح جدير بدرس عام أو بخطبة ليوم جمعة إذا يسر الله عز وجل، فلذلك هذا الموضوع أرجئه إلى حينه بحول الله إذ أرجو أن ييسر الله سبحانه وتعالى إذن إلقاءه في درس أو في خطبة. سؤال في ورقة أخرى: هل تجوز تربية الطيور المغردة في الأقفاص؟ أقول إن شاء الله نعم يجوز تجوز تربية الطيور في الأقفاص بشرط أن يتكلف المربي بإطعامها وسقائها، فإن لم يفعل فهذا يقاس على التي ورد فيها الحديث أنها دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وخشاش الأرض أي حشرات الأرض التي تسير. فقياسا على ذلك يجوز تربية بعض الطيور المغردة أو ذات الألوان، لكن بشرط كما قلت أن يتفرغ الإنسان لإطعامها وسقائها، فإن نسي ذلك أو تهاون فيه فهو أمر خطير جدا بناء على القياس الذي ذكرت. في الورقة أيضا سؤال آخر حول بعض البداية، لن أذكر السؤال وإنما أذكر حكمة في مثل بعض الأسئلة. بعض الأسئلة تتعلق بما عمت به البلوى في بعض الأحيان من بعض البداية، ولي شخصيا منهج خاص في محاربة مثل هذه البدع. أنا أعلم أنها بدع وأقول إن الأصل لا تكون ولا ينبغي أن تكون، ولكن في بعض الأحيان يكون لبعض البدع عمر طويل بين البلاد والعباد، ما كان أصله التاريخي يعني البدعي قرون، ما كان أصله قرونا من الزمان في بعض الأحيان قد يجوز ويفوت العشرة قرون لا يمكن أبدا تغييره بين عشية وضحاها بجواب حول سؤال في مثل هذا المكان. ربما وهذا الذي أرجحه ربما يكون الجواب فيه أضر على المسلمين من السكوت، ولا يعني السكوت في هذا الأمر يعني الإهمال لا أبدا، وإنما تهيئة الناس أولا لقبول الأحكام. انظروا إلى منهج الله عز وجل، وفيها هنا أخالف بعض الصالحين وبعض العلماء في محاربة البدع، في منهج محاربة البدع. انظروا قلت إلى منهج الله عز وجل حينما أراد سبحانه وتعالى أن يحرم الخمر، معلوم بل مقطوع أن الله سبحانه وتعالى تدرج في تحريم الخمر. منهج الله عز وجل في التشريع يعني ما يسمى في علوم القرآن بالتدرج في التشريع وبالناسخ والمنسوخ لم يكن أبدا فقط من أجل أولئك الذين كانوا في ذلك الزمان، يعني علم الناسخ والمنسوخ لم يكن مفيدا في مرحلته وكفى، بل هو مفيد إلى يوم القيامة. هذا منهج رباني، علم الناسخ والمنسوخ لمن لا يعلمه معناه أن الله عز وجل أوجب أحيانا بعض الأشياء ثم أباحها بعد، أو أجازها في بعض الأحيان، أو بالأحرى سكت عنها، سكت، وهذا التعبير الأدق الذي يتعلق بالخمر مثلا، سكت عن تحريمها ثم حرمها بعد، وجاء تحريمها عبر مراحل من التضييق على شربها. فمن أوائل ما نزل في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما، وذلك أنه ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان يدعو بين يديه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، أو كما قال. فكان يرى أن الخمر تغيب عقل الحليم فيصبح سفيها رديئا، وكانت مسار الخصومات بين الصحابة أدت في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى السيوف، والرسول عليه الصلاة والسلام بين أيدي الأنصار والمهاجرين، كاد الحيان من الأنصار والمهاجرين مرة أن يتقاتلا بسبب الخمر. ومع ذلك في بداية الأمر أجاب الله سبحانه وتعالى جوابا يفيد فساد الخمر ولا يفيد تحريمها. قل فيهما أي الخمر والميسير، الخمر والقمار، اسم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما، ولم يحرم. فالتحريم ها هنا مسكوت عنه، هذا التعبير الأصول الفقهي مسكوت عنه. ثم أيضا جاء قوله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجاء تضييق أشد على المسلمين في شرب الخمر، فكان الرجل يصعب عليه أن يشربها بعيد الفجر لأنه لا يضمن صحوا للظهر، ويصعب عليه أن يشربها من باب أولى بعد الظهر لأنه لا يضمن صحوا للعصر، وكذلك العصر إلى المغرب، وكذلك المغرب إلى العشاء. فكانت تشرب بعد هذه الآية بعيد صلاة العشاء. ثم بعد ذلك، من بعد ما وقع للمسلمين من شجار، نزل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآية. ما السبب في هذا التدريج؟ السبب في ذلك يرجع إلى صفة الله واسمه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. ألم يكن ممكنا أن يحرم الله الخمر دفعة واحدة؟ بلى، يعني كان ممكن أن الله عز وجل يحرم الخمر في خطرة واحدة. ماذا سيقع؟ سيشربها من يشربها عصيانا، جهنم واسعة، الله تعالى ما خسر وان يشربها الناس كاملين. ولو لم يسلم واحد من العالمين، الله عز وجل لن يثقله ذلك ولن يعجزه ذلك. ولكن الله رحمن رحيم، لا يريد للناس أن يضلوا ولا أن يفسقوا ولا أن يفجروا، يعينهم على الطاعة. الله عز وجل من مقاصده التشريعية الإعانة على الطاعة، كان يعين عباده على الطاعة، يسهل عليهم أن يطيعوه. ولأن الخمر كانت عادة اجتماعية عند العرب، العرب كانت البيئة ديالهم والعادة الاجتماعية قائمة على خمريات، كان كثير من شعرهم يسمى بشعر الخمريات لمن يعرف الأدب والشعر. وكان الشاعر في الجاهلية يستهل قصيدته إما بالغزل والبكاء على الأطلال وهو شيء منه، أو بالخمر: ولا تبقي خمور الأندرين، كما قال عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين. كانت الخمر تجري في دم الإنسان العربي عادة اجتماعية، يشربها إذا حزن ويشربها إذا فرح، يشربها على كل حال. وحينما جاء الإسلام كان كبار بعض الصحابة قد دأبوا على عادة شرب الخمر. ومعلوم الخبر الذي جاء إذ دخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة هو وعلي رضي الله عنه على عمه حمزة، حمزة شهيد أحد، وكان ثمينا يعني مخمورا، وقد احمرت عيناه، فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلي فقال لهما: إن أنتما إلا عبيد لأبي، أو إن كنتما إلا عبيدا لأبي. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل كان مخمورا فلم يجيبه وخرج. ما كان ينبغي أن يقع كبار الصحابة في مثل هذا لو لم تكن الخمر عادة مغروزة في العادات القبلية العربية الاجتماعية. حتى إنه مما نقل في كتب الأدب أن الأعشى الشاعر المشهور صاحب المعلقة جاء يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم، فلقيه أبو سفيان قبل إسلامه، يعني أبو سفيان قبل إسلامه، وبعض الكفار من رؤساء قريش اعترضوا سبيله في الطريق وقالوا له بعدما علموا خبر رحيله إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إلى أين تقصد يا أبا بصير؟ وكان رجلا هرما شيخا كبيرا، وأبو بصير هي يعني تلطيف للذي ضعف بصره أو كان مكفوفا، وباقي مستعمل في العامية المغربية اليوم لما كيشوفش كنقولوا له بصير تفاؤلا له بالبصر. فقال: إلى صاحبكم هذا لأسلم؟ قالوا له: أوى إنه سيحرم عليك الزنا؟ قال: أما وإني شيخ كبير لا حاجة لي به. ثم قالوا له: أوى إنه سيحرم عليك الخمر؟ قال: أما هذه فأوه، إن لي قدحا سأرجع إليه. صعب عليه أن يترك الخمر، فأعطوه 100 ناقة على أن ينصرف ولا يسلم، فقبل ذلك وأخذ 100 ناقة مع الأسف. وإذ كان قريبا من بلده أو قريته وقصته إحداهن، يعني زروطاته ركلته واحد الناقة، فسقط ومات على كفره مع الأسف. هذا فقط شاهد باش تعرفوا الخمر أش كانت دايرة في العرب حينما لم يكن لهم دين، وأيضا حينما غاب عنهم الدين في هذا الزمان رجعوا إلى أصلهم. صعيب جدا أنه جي آية قاطعة حاسمة وتحرم الخمر خطرة واحدة على المسلمين، واحد عدد كبير إذن من المسلمين ما غاديش يقدروا يتركوا الخمر وسيكونون عصاة. والله عز وجل لا يريد لعباده الكفر ولا يريد لعباده المعصية، يريد لهم أن يطيعوه وأن يستطيعوا ذلك، فسهل عليهم تدريجيا قبول الأحكام الشرعية، فمهده شيئا فشيئا، لأن هذه عادة قديمة في الإنسان العربي، فاحتاج ذلك إلى سنوات، ماشي الله اللي محتاج لها، لا أبدا، الإنسان العربي المسلم آنئذ هو اللي كان محتاج لسنوات باش يقدر يترك الخمر، فكان يربيه الله عز وجل على عينه شيئا فشيئا. مرة قال له الخمر راها ماشي مزيانة فقط، مرة قال له يا ودي راه الشر ديالها أكثر من الخير ديالها وانت فكر بعقلك، مرة قال له حبسوا من الخمر النهار الليل دبر روسكم، ما قال لهم شربوها في الليل دبر روسكم، ساكت عنه، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم بعد ذلك أي بعد مدة نزل قوله إنما الخمر، فجاء التحريم القاطع، ولكن لم يأتي التحريم القاطع إلا بعدما حصل رقي إيماني لدى المسلمين، ولات القلوب عندها شوق التحريم، ولو اشتاقوا التحريم، حتى إنهم كانوا يرجون سماع اليوم الذي تنزل فيه آية تحريم الخمر، وهذا مذكور في كتب التفاسير الفقهية خاصة التي تتحدث عن آيات تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر. الله عز وجل إذا كان وهو رب العالمين المشرع للناس أرحم بالناس في منهج التحليل والتحريم، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بمنهج القرآن الكريم، فنحن أيضا وجب أن نقتدي بمنهج الله في كتاب الله وبمنهج رسول الله في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، باش بعض الأحكام يرجأ نشرها ويرجأ القول بها، عسى أن يعمل الناس بما هو أولى وأحرى. أنا بالنسبة لي أمور كبيرة موجودة الآن من كبائر الرذائل يديروها المسلمين، هي الأولى خصني نتذكر عليها، وأمور كبيرة من أمهات الفضائل غيبة بالنسبة لي هي الأولى نتكلم عليها، ومن الحمق مثلا من الأحمق أن واحد لابس ختم ديال الدب تجي وتشدو تقول له ودي ختم الدب حرام قلع وهو لا يصلي أصلا، صلي بعدا، صلي أولا. وقلت إن منهج الناسخ والمنسوخ مفيد في هذا الزمن، وأعطيكم نازلة، وهذه فتوى بإذن الله عز وجل شخصيا أعمل بها، لو وجدنا شخصا يشرب الخمر ولا يصلي، وهذه حوادث وجدتها بنفسي وعاينتها، كتلقى واحد مسكين مبلي بالخمر ما يصليش، تقول له ودي فلان صلي هداك الله راه هذا واجب عليك تحسب عليه يوم القيامة، هذا ركن من أركان الإسلام، كيقول لك نعم ولكن ودي مبلي بالخمر ما نقدرش نصلي وانا نشرب الخمر. شخصيا أقول له صلي وشرب الخمر، ماشي شرب الخمر من باب الأمر أنه خصك تشرب الخمر، ولكن صلي، صلي وإن كنت تشرب الخمر، دير الواجب بعد الأصل اللي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، ولهذا أصل ألم تجب الصلاة ولما تحرم الخمر، بلى فوقش وجبات الصلاة على المسلمين من مرحلة دير مكة، بل من أول، أو الصلاة هي أول واجب بعد التوحيد نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أول شيء كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يديره من بعد لا إله إلا الله يصلي، وكانت الصلاة في الأول غير جزء ركعات وما كانتش جماعة، كان الناس كما ذكر ذلك ابن هشام وغيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أربعة ولا خمسة الناس قلال يتفرقون في الشعاب يصلون لله، ما كانوش يديروا صلاة الجماعة لأن قريش لا قبطتهم بالجماعة تهلكهم، فكان واحد يمشي تحت هذه الحجرة، واحد يمشي يدخل في هذاك الغار، وواحد يمشي يهبط للواد، كل واحد يصلي بوحده مخبع، وجوج ركعات ما كانت أربعة ما كانت ثلاثة، كما في حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، أو كما قالت رضي الله عنها بكري تفرضت الصلاة بالشكل الأول ديال جوج ركعات، ثم من بعد جاء حادث الإسراء والمعراج في مكة وتفرضت بالشكل اللي احنا نصلي بها إلى اليوم خمسة الصلوات بهذا الأشكال. المرحلة المكية كلها 13 سنة الخمر ما كانتش حرام، ما تحرمت الخمر حتى المدينة المنورة، عاد نزلت آية تحريم الخمر. إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله سكت عن تحريم الخمر والصحابة يشربونها ولكن يصلون، هذيك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مع من كان كيتذكر ربي؟ مع الصحابة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه الآية تخدم اليوم وليست منسوخة كليا، تخدم اليوم مع الإنسان اللي مبلي بلا ربي بالخمر مبلي والعياذ بالله، تخدم معه تقول له ودي صلي ولكن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يدير هذه بعدها وإلى ربي كتب له الهداية التامة بعد ذلك، راه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أكبر من الخمر، أكبر من الفساد والضلال والزنا والقمار وكل الرذائل. هذا راه القرآن، منهج القرآن هكذا. فلذلك شخصيا في كثير من الأحيان وبعض الإخوان يعترضوا علي وينكروا علي، شفت البدعة الفلانية وسكت، ما جاش وقتها. أحد الحكماء قال: لم يبقي من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت ما لم يظهره الله فيه. كثير من الأشياء مغاربة ما عندهم استعداد، ماشي ما عندهم استعداد يتركوها، لا، ما عندهم استعداد يسمعوا الكلام فيها، إلا هضرت فيها تقوم القيامة. عندنا مجال أو لا قبل ذلك. هل كل المغاربة يصلون؟ طبعا أغلب المغاربة مع الأسف، أغلب المغاربة لا يصلون. لا، شحال سكان المغرب؟ بالسلامة تبارك الله، ماشي قرابة 30 مليون. لو صلى هذا العدد، لو صلى نصفه، النص، والله مساجد المغرب لا تكفي للمسلمين، ما لقوا الناس. وها رمضان حداك، واش رمضان كيصليو المغاربة كلهم فيه؟ غير قسمة، ما كنلقاو فين نصليو الصلوات الخمس، ماشي الجمعة اللي جا معطل شوية في العشاء ولا المغرب ولا أي صلاة، ما يلقى بلاصتو في الجماعة. كل المساجد تمتلئ حتى يتدفق البشر إلى الطرقات. هاد البشر فين كان خارج رمضان؟ كان في القهاوي. هذه الأولى، الأولى التي ينبغي التركيز عليها. ولذلك كثير من البدع التي كما سماها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام بدع إضافية، يعني بدع حقيقية وبدع إضافية، وماشي معناتها هذا يعني بدع حسنة وبدع ماشي حسنة، لا، كل البدع سيئة، ما كاينش البدع الحسنة، هذا متفقين عليه. ولكن الشاطبي فقيه أصولي، كيعرف اش كيقول. بدع حقيقية عنده يعني شي أمور يديروها الناس ويعتبروها عبادة، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان في أصفها وفي كيفها. حال شي واحد يهز الشاقور يبدأ يضرب راسه يقول لك كيدير العبادة، ما عندها راس ولا رجلين نهائيا، هذه بدعة حقيقية، هذا منكر كبير، فينبغي التوجه إليه بالنقد متى اعترضك. يعني نهار تصادفه قل اللهم إن هذا منكر، أو أن ترى أي شيء مما لا أثر له في الأصل، بدع إضافية. هذا غير مثال البدع الحقيقية، نعطي مثال آخر للبدع الإضافية. كمن يقرؤون القرآن جماعة، الحزب اللي يديروا مغاربة في الجوامع، بدعة إضافية. ما معنى إضافية؟ إضافية كيقول كودي يعني هو بدعة ماشي في الأصل، لا، غير في الطريقة باش كيطبقوا قراءة القرآن. وإلا قراءة القرآن سنة، مطلوب، مأجور القارئ للقرآن بأحاديث مجموعها يفيد التواتر، بل بنصوص قرآنية، خلاص ما تحتاج قاعد تسعى التواتر ديال الأحاديث. أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربي ورتل القرآن ترتيلا. فإذا الأصل خصنا نقرأ القرآن، ولكن الذي ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن قراءة القرآن عبادة محضة، تعبد. والذي حدث أن العبادات تؤخذ كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندكش الحق تغير في الطريقة ديال التطبيق ديالها، لما تغير في الطريقة ديال التطبيق كتولي بدعة إضافية، ولكن الخطورة ديالها ماشي بحال البدعة الحقيقية، فرق كبير. ما السبب في ذلك؟ شنو هو السبب التاريخي اللي جعل البدعة بهذا الشكل وبأشكال؟ كاين أشكال أخرى من البدعة الإضافية موجودة في المساجد المغربية وفي غير المساجد. الأصل فيها كان معقول المعنى، شي حاجة في واحد الوقت فرضتها الضرورة التعليمية. المغاربة من قبل الأصل ديال السكان معروف كانوا شلوح أمازيغ، وجو العرب بالإسلام خصهم يعلموا الناس كيفاش يقرأوا القرآن، فكانت حلقات العلمي للعلمي، وكان من بينها حلقات لقراءة القرآن. كي تقرأ في الجامع باش يتعلموا الناس مخارج الحروف، كي يدربوا الناس على عربية القرآن، يعرفوا فين يوقفوا فين يزيدوا، تعليم. ما كانتش قراءة القرآن بهذا الشكل في الأصل مقصود بها العبادة، كان مقصود بها التعليم، ومع الزمن تحولت من التعليم إلى مجالس للعبادة. هذا هو الانحراف اللي وقع، وهو انحراف بسيط في الشكل والأداء. ولذلك من غير اللائق أن نقوم القيامة على بحال هذا الشيء، والأصول من الدين مهدومة، هو القرآن بغي نشطبوه من البلاد كاع في خطرة، ونجي أنا نخلق معركة مع واحد كيدير تقرأ. راه كاين اللي قال لك سيدي ما خصناش بالقرآن كاع، خرجوا من البلاد، ها المشكلة، ها المعركة، ها الحرب، يبغي يخدم. هنا ماشي هذه البدعة، هذا الكفر براسه جاي، هذه الزندقة بقرونها جاية. واحد الخطرة الإمام الشافعي يحكى عنه رحمه الله كيخليوا الناس الحرام ويردوا البال للمكروه، خلى الحرام ورد بال المكروه. أحد الناس جاء يستفتيه فقال: يا إمام، لقد وقعت في جريمة الزنا. قال له اتق الله وتب إلى الله عز وجل. قال لقد حبلت الزانية من الزنا، يعني ما عنده وين على الحد. فقال له أولم يكن بك حريا إذ وقعت فيما وقعت أن تعزيل، أن يعزل عن الزانية؟ فقال له إن العزل ورد أنه مكروه. رد بل هو المكروه وخلى الحرام اللي بقرونه. كذلك السائل الذي يحكى عنه أنه سأل ابن عباس عن حكم قتل الذبابة في الحرم، ذلك العراقي، وهم قتلوا الحسين بن علي. راه كاين منهج رباني قرآني نبوي في الدعوة إلى الله وفي بيان أحكام الإسلام. كاين الحاجة اللي جا وقتها وكاين الحاجة اللي ما جاش وقتها. الناس الآن يعانون مشكلة، هذه المشكلة هي غياب المعلوم من الدين بالضرورة. أصول الإسلام العقدية مهددة، هاد العولمة، هاد البحر ديال المنكر اللي جاي مع البارابولات والثقافات والمجلات الفاضحة العارية. خرج من الأكشاك تقد تفرج في المجلات والجرائد، هذا بحر من الظلمات قادم اليوم يحمل الخطر الكبير. وتلك هي المعركة لمن كان يعقل. واحد الوقت نعم كان هاد الشيء مقبول ومعقول، يعني هاد الأمور ديال البدع الإضافية. علاش؟ لأن الفساد ما كانش بهذا الحجم اللي كان اليوم. راه تبدلت الدنيا، راه تبدلت الدنيا في ظرف 10 سنوات فقط، واحد تغير كمي وكيفي كبير. وبزاف ديال الناس مازال ما ساقوا الخبر بأن الدنيا تبدلت. تعرفوا بحالاش؟ هذا غير في المثل، بحال هذاك اللي كان مخشي في واحد الغار مدة، وهذه وقعت المغاربة في معركة إسلي اللي يعرف التاريخ، كانوا من قبل انتصروا في معركة واد المخازن، وبقات هذيك المعركة خدامة على مغاربة زمان. نصارى صبليون وفرنسيس وغيرهم والبرتقيز برتغال خايفين من مغاربة من معركة واد المخازي. فلما جت معركة إسلي من بعد، مغاربة ما ساقوش الخبر التطور اللي حدث في الغرب بالأسلحة الجديدة، خرجوا باقين مازال بالسيوف والجناوة والزراوة لمعركة إسلي، فجاءوا بهزيمة فظيعة. راه منهج الدعوة واحد، حرب واحدة في التاريخ. الآن تبدلت وسائل المعركة اللي جاي بها الغرب وأذناب الغرب من العلمانيين واللايكيين واللادينيين ممن يتكلمون لغتنا ويلبسون لباسا. حرب أخرى تبدلت، ما بقيش ذاك المال اللي كنا نعموا فيه من قبل خدام، تحول الماء، تحولت درجة حرارته. ولذلك ينبغي أن تتكيف مع البيئة الجديدة وتعلم وسائل المعركة الجديدة، كيفاش تتكلم بمنطق الزمان والمكان. ولذلك أقول وأعيد، لست مع البدع ولست ممن يقول بإقرارها، ولكن نوع من الميزان القائم على أولويات، شكون الأولى شكون الثانية. واحد البدعة كتجي تحش من الأصل ديال الدين، ووحدة كتخليك تدير الدين ولكن كتخربق لك الشغل. شوف، ألم يقول الفقهاء والأصوليون قبل ارتكاب أخف الضررين اتقاء لأشدهما؟ بلى، ارتكاب أخف الضررين اتقاء لأشدهما، يعني أنت مخير بين ضررين، جوج حفرات، لا بد تطيح في حفرة، اختار فين تطيح. فاللهم الحفرة اللي تطيح فيها وتنوض، ولا الحفرة اللي تطيح ما باقي ما تقعد، مشيت في الهوية. فبهذا المنهج كثير من الأسئلة التي تتعلق بقراءة الأحزاب في المساجد وبحلق اللحية وبتطويل الثوب أو تقصيره، السنة على الرأس والعين. ولكن المعركة ماشي هي هذه الآن، هذه معركة ديال الجيل مازال إن شاء الله غادي يجي. المعركة اليوم هي معركة إنقاذ الإيمان، الإيمان مهدد، إنقاذ الإيمان. لا إله إلا الله أولا المنهج النبوي، 13 سنة ومحمد عليه الصلاة والسلام هز معركة في مكة هي إقرار شهادة لا إله إلا الله، وطاف بالبيت وصلى عليه الصلاة والسلام وحواليه 360 صنما ما أسقط واحدا منها حتى عام الفتح. يعني 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يطوف بالبيت كعبة ويصلي تم فيها 360 صنم، ما عمره ما طيح شي واحد. علاش؟ خصو يطيحهم من العقول بهذا، عادي يطيحهم من الحجر، إلا طيح واحد يركبوا 10. وهذا حدث في المغرب، شحال من واحد قادوا الحماس الديني ومشى لشي دار يحريبوا واحد في منطقة عرفوها جيدين، المنطقة ديالي في الجنوب، مشى لواحد الدار منسي كيزوروه غير المخربقين والهبال، شريبوا وهما يبنيوه من جديد بقبة خضراء مزوقة رفيع وبحراسة، ولو الناس كيزوروه أضعاف مضاعفة مما كان عليه قبله. أو لم يكن هذا آثما بفعله؟ بلى، لما ترجح بأنه، وهذه بعد عقلاء العلماء اليوم يفتون به، إذا كانت الدعوة إلى سنة معينة قد يحدث فتنة، فالأولى ترك الدعوة إلى تلك السنة، وهذه قاعدة أصولية مفادها دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. انت بغي تجبد واحد المصلحة، ولكن ديك المصلحة غادي تجيك معها مفسدة تغطي على هذيك المصلحة، أبنقص من هذيك المصلحة. دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. بهذا المنطق اشتغلوا في أمر الدعوة إلى الله عز وجل مجتهدا إن شاء الله بما هداني الله إليه. ولذلك لا أنكر على من يبدع مبتدعا، ولكني لأجاريه فيما أرى أنه ليس من الوقت ولا من المناسب أن نجعل منه قضية. نعم، إلا جاب حال صاحب هذا السؤال وسولني بيني وبينه وتكلم لي هو على الحيته نهضر معه، ولكن باش ندير فتوى عامة في المجتمع ماشي وقته وماشي هي المعركة الآن. أما خير، ملحد دير اللحية وكين، ولا مؤمن مكرت؟ أو ليس الملحد خالدا في جهنم؟ بلى، والمؤمن عسى يغفر الله له، ربي كريم وربي رحيم سبحانه. ولذلك قلت وما زلت أقول، البدعة راها بدعة والانحراف راه انحراف، ولكن هذا يتعلق بمنهج الدعوة إلى الله عز وجل. استأنف بحول الله عز وجل كلامنا حول القرآن الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة لنا ولكم منها وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، نجلس الليلة بحول الله عز وجل مع مدارسة قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، تتميما لما نحن فيه من تدبر آيها الكريم، وذلك قوله سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الآيات، هذه الآيات الكريمات مثلها ككثير من آي القرآن الكريم في كتاب الله، آيات تعرف بالله سبحانه وتعالى توحيدا وتنزيها، فيستفاد منها التوحيد الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تجسيم ولا تشبيه. وذلك خلاصة عقيدة السلف، عليها نحيا إن شاء الله، وعليها نموت إن شاء الله، وعليها نلقى الله بحول الله، لا مبدلين ولا مغيرين، هذا ثابت من أصول الدين، فمن ضل عن ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. إنما لنا هاهنا كلام يتعلق بكيفية استيعاب هذه المعاني من أمور الاعتقاد، وذلك أن الله عز وجل إذ قصد سبحانه وتعالى أن يعرف بذاته في القرآن الكريم، وجاء تفصيل ذلك في السنة النبوية من الأحاديث الصحاح الملاح، إنما قصد ذلك سبحانه وتعالى لأنه أولا حق من حقوق الله على عباده أن يعرفوه كما عرفهم سبحانه وتعالى ذاته، لا يجوز لهم أن يزيدوا على ذلك شيئا ولا أن ينقصوا. ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، اسم الله سبحانه وتعالى وأسماؤه الحسنى فيما يتعلق بتوحيده عز وجل في الربوبية وفي الألوهية، ما عندناش الحق نزيدوا سنتيم ولا نقصوا سنتيم مما ورد النص عليه، لأن أمور العقائد توقيفية لا مدخل للعقل فيه، لأنه يتعلق بذات الله سبحانه. وذات الله أكبر من أن تستوعب بالعقل. عقل الإنسان ضيق ضيق ضيق جدا، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. الله رب الكون، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. إنما الذي كان ينبغي للإنسان أن يتعلمه من التوحيد ويحرص عليه إنما هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص له في ربوبيته وفي ألوهيته، وبيان ذلك كما يلي بحول الله. الله عز وجل ذم الكفار من بني إسرائيل يهودا ونصارى وأهل الأوثان من العرب لما نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى. النصارى قالوا المسيح ابن الله سبحانه، وقالت النصارى المسيح ابن الله. اليهود قالوا عزير ابن الله. العرب قالوا الملائكة بنات الله. ونفى الله عز وجل عن ذاته الولد والصاحبة. لما؟ علاش؟ أولا لأنه الحق، لأنه وهكك سبحانه وتعالى، أحد أحد، فرد صمد. وثانيا ليتمكن العباد من عبادته مخلصين له. الإخلاص هذا الغاية، الزبدة ديال التوحيد هو الإخلاص. وبيان ذلك أن الله عز وجل سمى صورة الإخلاص ولم يسمي صورة التوحيد. ما كاينش صورة في القرآن سميتها صورة التوحيد، كاين صورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. ما كاينش الكلمة ديال التوحيد بهذا المصدر ولا مرة واحدة في كتاب الله، ولا في أي آية، ولا في أي لفظة، ما موجوداش. اقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس، ما كيناش كلمة توحيد بهذه العبارة. كين اسم الفاعل واحد، وكين الاسم أحد. لما؟ لأن الله عز وجل إذ قصد سبحانه من عباده أن يوحدوه، قصد ذلك على سبيل أن يحصر ذلك المعنى في قلوبهم لا في عقولهم وحسب. إلى خديت ما يسمى عند العلماء بالتوحيد بوحده راك غادي تشكل وما يبقى عندك المضمون. فعلم التوحيد كما هو في شكله وحده غير كاف، بل ينبغي أن تصير إلى مقاصد التوحيد، مقاصد التوحيد، مقاصد العقيدة الإسلامية. يعني أشبغ الله سبحانه وتعالى من هذه المعاني وهو الإخلاص. وبيان ذلك ما ذكرت، واش الله سبحانه وتعالى غاب عليه، سبحانه غاب عليه أنه يذكر التوحيد باسمه في القرآن؟ طبعا لا. علاش ما ذكروه؟ ذكر الغاية دياله، لأن الله تعالى عنده الغرض بالغاية ديال التوحيد، بالمقصود من التوحيد، وهو أن يقع في قلب كل مسلم الإخلاص لله الواحد القهار. وغادي نبين الفرق بين الأمرين. الفرق بين التوحيد والإخلاص هو أن كل إخلاص توحيد، وليس كل توحيد إخلاص. وهذا الشيء المشكل. كيف؟ يعني اللي مخلص لله حقيقة راه موحد 100%، وماشي كل واحد موحد مخلص. يمكن يكون موحد ونقص الإخلاص، وقد وجدناه ورأيناه ومعلوم ونبينه. شنو هو التوحيد؟ التوحيد اسم مصدر على وزن تفعيل، أي أنك تجعل الشيء واحدا أو تجعل الأشياء واحدا، كتقول الله أو الآلهة كاين غير إله واحد، تنفي الآلهة وتثبت إلها واحدا. هذه العملية ذهنية كتوقع بالتصور العقلي، وهو حسن مزيان واجب، مش غير مزيان، واجب أنك تآمن بأن الله واحد. ولكن واش لما تقطع هذه المرحلة وهذه الخطوة، واش ضمنت أنك تخلص لله عز وجل في أعمالك وأفعالك وأقوالك؟ ما مضمونش. الدليل على ذلك قول الله عز وجل في القرآن الكريم، قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولكن قولوا أسلمنا، أشياء أسلمنا، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قولهم أشهد أن لا إله إلا الله توحيد، نفوا الشريك، كفروا بالأوثان، ولكن إخلاصوا تلك المعاني في القلوب لما يحصل بعد ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والقلب محط الإيمان، والإيمان مراتب، يزيد وينقص كما هو في عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان يزيد وينقص، كيف زيادته ونقصانه؟ إخلاصا. الإخلاص مرة يكون صافي 100%، مرة يكون ناقص. شنو هو الإخلاص في العربية؟ اللغة. الإخلاص هو الصفاء التام، شي حاجة ما مخلطاش. عدم الشوب، الشوب هو يعني لما كيكون بحال مثلا لبن أبيض وطيح فيه واحد النقيطة كحلة، تقول اللبن مشوب بشيء أو يزيد فيه الغشاش شيء من الماء. اللبن مشوب بالماء، لما يكون صافي ما فيه تنقطة من غير جنسه، خالص من كل إضافة من غير طبيعته، يقال له لبن خالص، كما يقال في الذهب ذهب خالص. من اللي كيقبطوا المعدن ديال الذهب اللي هو التبر ويدوبوه في النار ويصفيه، كما في الحديث إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد أو خبث الذهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن اللبن الصافي أو الذهب الصافي 100% ذهب، ما فيه شيء جرام ولا واحد على 100 جرام من النحاس أو من الحجر أو من التراب أو من أي معدن آخر أو من الفضة، ذهب 100%. كيتقال خالص. التوحيد المطلوب هو أن يسعى المؤمن إلى استكمال الإيمان ليكون مخلصا 100%، وهذا أمر لا يحصل دفعة واحدة، مش بنادم يعني ناعس صبح مخلص، إنما يحصل بالسير إلى الله والعمل ومدافعة الهوى ومدافعة النفس ومدافعة الشيطان ليوم غضى ليوم غضى، منزلة يترقى العبد إليها عبر مراتب الإيمان. الشيطان كيدفعك وتدفعه، النفس كتدفعك وتدفعها، الأهواء والهوى مرة يغلبك مرة تغلبه، وأنت كذلك بين إيمان أو بين مراتب للإيمان تزيد وتنقص. فإذا زاد الإيمان جاء الإخلاص، وإذا نقص الإيمان نقص الإخلاص، لأن الإيمان الكامل الحق إنما هو الإخلاص. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لهذا ولغيره مما في معناه سمى الله قل هو الله أحد سورة الإخلاص. يعني شيء سورة الإخلاص؟ سورة صفاء، صفاء ما تخلطش. أش ما تخلطش؟ قال عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. إذن فهو أحد أحد في الاعتقاد وفي الوجدان. أما في الاعتقاد فسهلون، يعني تعتقد بأن الله واحد سهل دابا، لأن هذه هي باش الكافر كيسلم في ثانية، شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، هو أسلم انتهى أمره. ولكن إصفي ما يمكنش في ثانية ولا في ساعة ولا في نهار ولا في شهر، خدمة بصلاة وصيام وزكاة وصدقات بسير مستمر إلى الله. فالله طلب لنا أقصى الغايات ليبلوكم أيكم أحسن، شكون رقم واحد؟ أحسن عمل، هذا المطلوب. ومن الأعمال التوحيد، فهو عمل الوجدان والقلب، مطلوب منه الأحسن، مطلوب من الناس أن يسعوا إلى اكتساب أحسن مراتب التوحيد الذي هو الإخلاص، هذا الذي طلب الله عز وجل من العباد. فإذا أنكر سبحانه وتعالى على اليهود والنصارى والعرب الزعم لله الولد وقالوا اتخذ الله ولدا، قال سبحانه تنزه عن ذلك، يعني ما ينبغي أن يقال هذا والله عز وجل منزه عن كل ذلك، قال سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل ما في السماوات والأرض، من السماوات أنفسها ومن الأراضين أنفسها ومما فوق هذه وتلك ومما بين هذه وتلك، كل ذلك كل له قانت. القنوت يعني الخضوع المطلق، ولا يكون القنوت قنوتا إلا إذا كان القلب قانتا، حينما يخضع البدن لا يخضع حقيقة إلا بخضوع الوجدان، إلا بخضوع القلب، سجدة القلب أولا. فكون السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما قانتين لله الواحد القهار يعني أنهم عباد، عباد لله، والعبودية حقيقتها الإخلاص. ولذلك آل أمر توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، وزبدة توحيد الألوهية الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص له في ربوبيته سبحانه وتعالى، نعبده كما عرف نفسه وكما سمى نفسه سبحانه. العقيدة غايتها ومقصدها تعريف الخلق بالله، تعريف الخلق بالله. ومنها هنا من لم يكتسب من علم العقيدة والتوحيد، من لم يكتسب معرفة الله فإنه ينقصه الإخلاص وإن علم وعرف ما التوحيد. شحال مهدبة تشدو يعاود لك التوحيد كذا كذا يعطيك درس في التوحيد، ولكنه حينما يمتحن في الإخلاص قد يضطرب ولا يثبت. مثلا من أسماء الله الحسنى الرزاق، ومن معاني توحيد الله في اسمه عز وجل الرزاق أن تخلص لله في طلب الرزق. كيف تخلص لله في طلب الرزق؟ أن تشعر، مش غير تفهم، تفهم أولا هذا التوحيد، وأن تشعر بعد ذلك وقبل ذلك وتحس وتوقن بالقلب أن لا أحد يرزقك إن لم يرزقك الله، وأن لا أحد يمنع عنك الرزق إن رزقك الله. ومتى تعلم ذلك؟ ومتى تعرف ذلك؟ ومتى تذوق ذلك؟ حينما تقف عليه بالتجربة، حينما تخير بين عبادة الله وبين قطع الأرزاق وتنحاز إلى عبادة الله. ديك الساعة هذا موحد مخلص، موحد مخلص. أما من اللي يجي واحد يسول، ويقع كثيرا وقد نشر حتى في بعض الجرائد أنه موظف شركة أو في مؤسسة عمومية ولا خصوصية كما بغت تكون، ما كيصليش الجمعة، علاش؟ المسؤول ديالو منعو من صلاة الجمعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الحديث هذا أو هذه الكلمة الحكمة هي من أرفع الدلالات على الإخلاص وعلى التوحيد. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد أثرت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند خطبته في توليته الخلافة، كيف الإنسان يضطرب في أداء حقين من حقوق الله الثابتة، يضطرب مقابل كذبة، مقابل كذبة، هذه الكذبة هي أن فلان قد يمنع عنك الرزق. من قيل له هذا فإنما هو دجل ينقل وخرمون لأصلين من أصول الاعتقاد في الإسلام. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحان الله العظيم، جاءت صفة الله ووصفه سبحانه بالقوة والمتانة في سياق الرزق، لأن بعض الأحيان يحس الإنسان بالتنازع في الرزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة، أي إذا رزقك لا قوة تحت قوته تمنع عنك الرزق، ولا متانة تحت متانته تمنع عنك الرزق، وإن منعك فلا قوة تحت قوته تعطيك. ولذلك في الحديث الصحيح الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الدعاء عند الرفع من الركوع، أحق ما قال العبد، هذا جزء من الحديث، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، يعني أصدق كلمة يقولها عبد من عباد الله، أصدق كلمة يقولها عبد من عباد الله هي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللي أعطيتها يا ربي ما كانش اللي عنده القدر يمنعها، واللي قلعت له شي حاجة ما كانش اللي يعطيها له، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو مشترك الدلالة في العربية، له معاني، من المعاني المشهورة اللي كنعرفو كاملين اللي هو أب الأب، ولكن من معانيه أيضا وهذا هو الحاصل في هذا الحديث هو الحظ الدنيوي اللي كنسميه بالدارجة الزهر. طلبة مثلا في الجامعات وفي الثانوي في المدارس كيقولوا دي فلان ما حافظ شيء وعنده الزهر نجح، مع ربي ما كاينش اللي عنده الزهر ينجح، حافظ تنجح ما حافظ شيء ما تنجح، هذا المعنى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني مور الزهر اللي كيدوز غير بالزهر، مور الزهر ما ينفعش مع ربي. واش عندك شي خدمة تنفع بإذن الله؟ ما عندك خدمة ما تنفعش إلا أن يتغمدنا الله وإياك برحمته، صافي. وبزاف ديال الناس كيبان في المجتمع عنده الزهر، كيعرف فلان ويعرف فلان، ذلك ابتلاء يبتلي الله به عباده. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كل شيء بنادم كيعطي حسابه من بعد، كيما تعطي حساب المال منين جبته ومنين صرفته، تعطي حساب معرفتك بفلان اش درت بها من حق واش درت بها من باطل، حتى حاجه ما كدوز. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا الأصل ديال العقيدة الإسلامية هو هذا، أن توقن اليقين القلبي الوجداني بأن الله هو الخالق المالك وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى كل الأسماء الحسنى. وإذا كان ذلك كذلك فلا يصلك إلا ما وصلك الله به من الخير والشر، لا يصلك إلا ما وصلك الله به من النفع والضر. لكان المؤمن إذن يستطيع أن يعيش بمثل هذا الوجدان وهذا الإحساس في أمور المعاملات وفي الوظائف وفي الأعمال وفي تقديم الصلاح، يكون مخلصا وليس موحدا فقط، فوق موحد مخلص، إنه من عبادنا المخلصين. لأن المؤمن إذا أخلص فهو مخلص، اسم فاعل، تخلص كدير مجهود، تخلص اليوم وغدا وتكسب من ذلك خيرات، حتى إذا وصلت تمام الكمال من الإخلاص أخلصك الله إليه، كتولي انت مفعول به ماشي فاعل. مخلص اسم فاعل، من عبادنا المخلصين أي أخلصه الله إليه. ومن أخلصه الله إليه امتنع سياجه من أن يصل إليه إبليس، يعني ما بقيش الشيطان يقدر يوصل له، وهو قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كي يأس منك الشيطان ما بقي يضر بك، مش يخدم شي خدمة أخرى، لأنك مخلص، انت صفيت من اللي صفيت صفك ربي سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضيت عن ربك فرضي عنك ربك، أخلصت لله فأخلصك الله إليه. لا يكون الشرك والتشبيه والتعطيل وكل مفاسد التوحيد، كل المفاسد اللي تقع وتخرم عقيدة التوحيد، لا يكون ذلك كله إلا من باب الجهل بالله. ولذلك كانت عقيدة التوحيد من أهم المقاصد لك ما ذكرت، هي التعريف بالله، التعريف بالله أول. وأعتبر شخصيا أن هذه هي أولوية الأولويات في هذا الزمان وفي هذا المكان. أنا أتكلم مع مغاربة في بلد معلوم وفي زمن معلوم، هو زماننا، نحن في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى معرفة الله، المعرفة بالله. لأنك حينما تعرف الله فإنك ستخشاه وإنك ستحبه، وإذا أحببته اشتقت إليه، وإذا اشتقت إليه سرت إليه، وإنما السير إليه سبحانه عبادته. في الحديث الصحيح من خاف أدلج، والإدلاج هو السير بليل، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. محتاجين إلى كثير من المعرفة بالله، ووالله ثم والله لو عرفنا الله ما شربت الخمور، ولا عريت الأجساد للنساء والفتيات في الطرقات، ولا وقع ما يقع اليوم من منكرات. الجهل بالله سبب البلاء كله، ما قدر الله حق قدره، هذا المشكل. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، أي خالقها على غير مثال سبق، أبدعها ولم يكن شيء يشبهها من قبل، بديع، عمر ما كانت لهية ولا بحالها، بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، بين كن وفيكون بينهما لا يوجد زمان، كن فيكون، يعني ماشي كن وتبدأ تسنى شحال من قرن عاد يكون، بمجرد الأمر بالكينونة يكون المأمور، كلمح بالبصر، غمض عينك حلها ها هو كان بأمر الذي قال كن. إله رب عظيم سبحانه وتعالى، لو قصد الإنسان فعلا أن يتعرف على ربه لوجل قلبه، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما توجل قلوب الناس إذا ذكر الله، إنما توجل قلوبهم إذا كانوا عارفين بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقلت وما زلت أقول إن العلماء هاهنا ليسوا علماء الرسوم وحسب، ماشي بالمنطق الصوفي الطرقي، لا، بل بالمنطق السني، لأنه شحال نشوفوا علماء الأشكال والأشباح ما هو ماشي هنا في الدين، والعياذ بالله شحال من واحد عالم ظالم كما نقول. فإذن العلم أن يحصل الإنسان ثمرات العلوم، وما ثمرات العلوم؟ ثمرات العلوم المعرفة بالله. كم من عالم بالأشكال يحكي لك في الفقه هذه حرام هذه حلال، وحافظ هذه وحافظ هذه، وقطع الدم ند الله كما نعبره بالعامية ديالنا. علاش؟ لأنه جاهل بالله. والمعرفة بالله إنما تقع بعد العلم الشرعي، إنما تقع بالسلوك إليه وبعبادته وباكتساب منازل الإخلاص. الإخلاص قول أثير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فيه: المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. وهو صحيح موقوف، يعني سند ديالو حتى ابن مسعود رضي الله عنه صحيح كلام له. المتقون سادة، سيادة في الإيمان، سيادة سيد من حيث تقواه وورعه، وليس شرطا فيه أن يكون فقيه. كم من عامي بسيط الثقافة له من الورع في قلبه ما الله به عليم. عجيب، وهي أمور مشاهدة محسوسة. والفقهاء قادة، قادة المجتمع بما أعطاهم الله عز وجل من علم بالحلال والحرام. وإنما الفقه، الفقه عن الله ورسوله، الفقه الحقيقي والفقيه الحقيقي الذي يفقه علم الدين من حيث رسومه وأيضا الصلاح أو التقوى والفلاح. فالفقيه الحق لا يكون إلا متقيا، لا يكون إلا متقيا. ومن هنا قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء الذين حققوا معنى العلم ومقاصده، حققوا مقاصد العلم. ومقاصد العلم كل مقاصده تؤول إلى قصد واحد هو معرفة الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بالله. هذه الغاية، هذه التمرة. فمن علم بالأحكام وجهل بالله فليس ممن يشملهم خطاب الله بهذه الآية، لأن هذه الآية حصر، إنما تفيد الحصر. هذا اللي يخاف الله حق، فلا يمكن أن يحصل خلف في خطاب الله. خطاب الله موافق بالتمام والكمال لواقع الأشياء، والله أصدق القائلين سبحانه، قل صدق الله. إذن هو الصادق سبحانه وتعالى إذ حصر ذلك في العلماء بالله. بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كيف تكون عالما بالله بالإخلاص؟ باكتساب ثمرات التوحيد، ثمر ديال التوحيد، ثمرة ديال التوحيد. والثمرة ديال التوحيد هو الإخلاص، أن تسعى إلى ذلك. ولذلك استأنف الله عز وجل كلامه في الآية وقال: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. من اليقين، واليقين معنى قلبي يحصل بالقلب، يقين. وبالآخرة هم يوقنون، اطمأنت قلوبهم تماما اطمئنان، لا ريب ولا شك في حقيقة الإيمان بالله وملائكته ورسله إلى آخر أركان الإيمان. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. هادو العرب من المشركين قالوا: إلا كان محمد عليه الصلاة والسلام صادق وحتى حنا تنزل علينا شي آية ولا يكلمنا الله، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. لو كانوا يعلمون، لو كانوا عارفين بالله ما تجرأوا على قول ذلك. الجهل بالله وبقدره خلاهم يقولوا الهضرة اللي ما عارفين مقدار الخطر اللي فيها، كما في الحديث: وإن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في جهنم والعياذ بالله. حال واحد يقول شي كلمة ما رد لها البال، تهود به 70 خريف من طبقات جهنم والعياذ بالله. باش؟ بسبب الجهل بالله. الجهل بالله يقود إلى الكوارث في الدنيا وفي الآخرة. لو كانوا هاد العرب كيعرفوا الله سبحانه ويقدروا له القدر دياله، وأما من خاف مقام ربه، مقام قدر الله عز وجل، قدره قدره وقدره قدره سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ما نزه الله حق التنزيه ولا وحدوه حق التوحيد مخلصين له الدين حنفاء، ما فعلوا ذلك وما علموا، فتجرأوا على الله بما لا ينبغي له. كذلك فعلت بنو إسرائيل من قبل، كذلك قال الذين من قبل، أي بنو إسرائيل، مثل قولهم حال بحال، تشابهت قلوبهم في الجهل بالله. أما الذين اتبعوك يا محمد عليه الصلاة والسلام، هادو قال فيهم الله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، اطمأنت قلوبهم لله إذ عرفوه سبحانه وتعالى، عرفوه، فلانت قلوبهم وخضعت وخشعت تدبروا القرآن باب المعرفة بالله، باب المعرفة بالله كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلوب التي تجهل ربها مقفلة، نذكر ما عند المعرفة بالله من الدزلة. لو انفتحت القلوب على كتاب الله لعرفت ربها حقا، ومن عرف ربه حقا أحبه صدقا، ومن أحبه صدقا عبده ولا مل يوما من عبادته، لأن الشوق يحمله سائرا إليه حتى يلقاه. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، جمال في جمال إذ عرفت ذا الجلال والجمال. وفي الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، والجمال هنا الذي يحبه الله جمال القلوب لا جمال الوجوه. إن الله ينظر إلى قلوبكم لا إلى صوركم. من هنا إذن كان المؤمن الحق من قصد بالتوحيد الإخلاص لله عسى أن يعرف جماله وجلاله فيكون من المحبين. فاللهم اجعلنا من المحبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وغفر الله لي ولكم سلام. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.